سهر، يعني انه يسهر طوال الليل. اذا شام الفتى برق المعالي فاهون فائت طيب الرقاد، ولا ينال العلم براحة الجسم، ولا ينال العلم براحة الجسم، والنعيم لا يدرك بالنعيم. وهذا الامام ابو عاصم النبيل السلام، وهذا ابو عاصم النبيل تحكى طرفة عنه، يقال ان انفه كان كبيرا، لك انف انفت منه الانوف، انت في البيت تصلي، انت في القدس تصلي وهو في البيت يطوف. فتزوج امرأة فاقتردنا منها بالليل وقد اطفأ السراج، اراد ان يقبلها فقالت له نحي ركبتك عني، فقال لها هذه ليست ركبة هذا انف. هذا الامام ابو عاصم النبيل يقال انما قيل له النبيل لان فيلا قدم البصرة، جاء بفيل الى البصرة، فذهب الناس ينظرون اليه، تراكضوا، خفقت النعال وطارت، فقال له ابن جريج شيخه ما لك لا تذهب فتنظر؟ بقي جالسا ولم يفارق حلقة شيخه، قال لا اجد منك عوضا، لا اجد منك عوضا. الفيل يعوض، ولو فاتني لا لم يفتني كثير خير، لكن مجلسك لا يعوض. فقال له انت نبيل، انت نبيل وليس هبيل. طيب، وهذا احمد بن حنبل رحمه الله يقول ما كان في قرية عبد الرزاق بئر، فكنا نذهب، وكانوا ذهبوا اليه، بل سافروا الى الحج هو ويحيى بن معين رحمهم الله جميعا للقاء، على ان ينفروا بعد الحج الى صنعاء الى اليمن ليأخذوا عن عبد الرزاق رحمه الله. فلقيه يحيى بن معين بالطواف فقال لاحمد هذا يحيى، هذا عبد الرزاق هنا، كفينا مؤونة السفر. قال لا والله لا انقض نية ابرمتها لله ولا اسمع منه الا في اليمن، وسافر بعد الحج الى اليمن ليسمع منه. يقول ما كان في قريته بئر، فكنا نذهب نبكر قبل الصلاة على ميلين نتوضأ ونحمل معنا الماء. هذا علي بن المديني رحمه الله يقول ربما أذكر الحديث في الليل فآمر الجارية تسرج السراج فأنظر فيه. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. وسئل السهل بن عبد الله إلى متى يكتب الرجل الحديث، قال حتى يموت ويصب باقي حبره في قبره، حتى يموت ويصب باقي حبره في قبره. وقال يا أصحاب الحديث اجهدوا ألا تلقوا الله إلا ومعكم المحابر، إلا ومعكم المحابر. وقديما قالوا من خدم المحابر خدمته المنابر، من خدم المحابر خدمته المنابر. وهذا أبو حاتم يقول عن الإمام القعنبي رحمه الله تعالى ثقة حجة، تلميذ الإمام مالك وأحد رواة الموطأ رحمهم الله جميعا، ثقة حجة لم أرى أخشع منه. سألناه أن يقرأ علينا الموطأ فقال تعالوا بالغداء صباح، فقلنا لنا مجلس عند حجاج بن منهان، قال فإذا فرغتم منه، قلنا نأتي حينئذ مسلم بن إبراهيم، قال فإذا فرغتم، قلت نأتي أبا حذيفة النهدي، قال فبعد العصر، قلنا نأتي عارما أبا النعمان، قال فبعد المغرب. فكان يأتينا بالليل فيخرج علينا وعليه كبل ما تحته شيء في الصيف، فكان يقرأ علينا في الحر الشديد حينئذ. وهذا لأنهم شغلوا أوقاتهم وعمروها بالخير رحمهم الله تعالى. ومن عجيب ما ذكره الإمام النووي رحمه الله عن القاضي أبي الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري، وليس هو صاحب التفسير ولكنه من علماء الشافعية من طبرستان، قال النووي الإمام الجامع للفنون المعمر، المعمر يعني طال عمره، بدأ بالاشتغال بالعلم وله 14 سنة، فلم يحل بدرسه يوما واحدا إلى أن مات وهو ابن 100 سنة وسنتين، وهو ابن 100 سنة وسنتين، يعني 88 سنة ما تخلف عن الدرس قط. وهذا عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله يقول كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة،